بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الرابع، قال الرابع التعليق الذي يذكره أبو عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين وغيره من المغاربة في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها، وقد استعمله الدارقطني. انظر أمثلة على ذلك في الإلزامات، في الإلزامات صفحة 151 و 283. وقد استعمله الدارقطني من قبل، إذ الإمام الدارقطني رحمه الله متقدم على الحميدي، من قبل صورته صورة الانقطاع وليس حكمه حكمه، ولا خارجا ما وجد ذلك فيه منه من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف، وذلك لما عرف من شرطه وحكمه على ما نبهنا عليه في الفائدة السادسة من النوع الأول. وقد مر الكلام على التعليق وحكمها والتفصيل فيها بما يغني عن إعادته هنا، فهذا مبحث مكرر. وقد مر الكلام على المعلقات، وذكرنا هناك أقسامها وحكمها باعتبار صياغها بما يغني عن إعادته هنا. قال رحمه الله: ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظي في رده كما في المحلى المجلد التاسع صفحة 59، كما في المحلى المجلد التاسع صفحة 59. قال: في رده ما أخرجه البخاري في صحيحه برقم 5590. قال: في رده ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف الحديد. وابن حزم الظاهري رحمه الله كان يذهب إلى جواز، إلى تجويز المعازف. ابن حزم رحمه الله كان يذهب إلى تجويز المعازف، فلما ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث بصورة التعليق ضعف هذا الحديث لأنه أتى بصورة التعليق، وسيأتي التفصيل في ذلك، مع أنه لا حجة له في هذا، ولكن لما سبق من أنه رحمه الله ذهب إلى تجويز المعازف، وهذا من زلاته. قال: من جهة أن البخاري أورده قائلا فيه، يعني أن الإمام البخاري رحمه الله صورة إراده لهذا الحديث قال هشام بن عمار، قال هكذا الإمام البخاري، قال هشام بن عمار وساقه بإسناده، فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، هكذا قال ابن الصلاح رحمه الله. والصواب أن ابن حزم إنما قال: هذا حديث منقطع لم يتصل فيما بين البخاري وصدقة ابن خالد، وصدقة ابن خالد. لفظ ابن حزم في المحلى المصدر السابق: هذا حديث منقطع لم يتصل فيما بين البخاري وصدقة ابن خالد، إذ أن شيخ هشام بن عمار في هذا الحديث هو صدقة بن خالد. فابن حزم أراد أن يقول بأن الإسناد بين البخاري وصدقة بن خالد منقطع، لماذا؟ لأن رواية البخاري عن هشام بن عمار هنا منقطعة، فلم يصح نسبة هذا الحديث إلى صدقة بن خالد. قال: فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف، أي على تجويز حلها بالنسبة إلى ابن حزم. قال رحمه الله: وأخطأ في ذلك من وجوه، وذكر هذه الوجوه النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، ذكر هذه الوجوه الإمام النووي في شرح صحيح مسلم المجلد الأول صفحة 14. بما ملخصه أن خطأ ابن حزم في هذا من وجوه، أولها أنه لم قطع أصلا، أنه لم قطع أصلا، من جهة أن البخاري قد لقي هشام ابن عمار وسمع منه، وعلى ما هو مقرر من أنه ما دام أن الإمام البخاري رحمه الله قد سمع وثبت سماعه من هشام بن عمار، على ما مر من أن الإمام البخاري ليس مدلسا فيحمل هذا على السماع. لكن هذا الوجه فيه نظر، هذا الوجه فيه نظر، إذ أنه مر معنا في مبحث المعلق بأن الإمام البخاري رحمه الله كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في مقدمة تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، وذكر هناك الحافظ بن حجر بأنه استقرأ صحيح البخاري ووجد أن الإمام البخاري إذا قال قال فلان من دون أن ينسب هذا القول له، يعني إذا قال الإمام البخاري قال فلان، بخلاف ما إذا قال قال لي، أما إذا قال الإمام البخاري قال لي فلان فهذا محمول على الاتصال وواضح، لماذا؟ لأن القول متجه له. لكن صورة هذا الحديث قال هشام بن عمار، وقد ذكر في المصدر السابق الحافظ بن حجر على أن هذه الصيغة يستخدمها الإمام البخاري رحمه الله فيما لم يسمعه من مشايخه، الإمام البخاري يستخدم هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه، وله طرق أخرى، لكن لما كان هذا الحديث يعني ما جاء إلا من هذا الطريق فيذكره هكذا بصيغة التعليق، أو أن يكون الإمام البخاري رحمه الله اقتطع الإسناد من أجل أنه يعني السند من هذا الطريق عال، ولو رواه متصلا من إسناد آخر لرواه نازلا. الشاهد من هذا أن الحافظ بن حجر ذكر في مقدمة تعريف أهل التقديس بأن الإمام البخاري يستخدم هذه الصيغة قال فلان فيما لم يسمعه من مشايخه، وعلى هذا فهذا الإسناد فيه انقطاع وصورته صورة المعلق، لكن هل هو ضعيف؟ ليس بضعيف. لماذا؟ لأن هشام بن عمار الطرق عنه كثيرة جدا، الطرق عنه كثيرة، والإمام البخاري ليس عاجزا عن إيراد تلك الطرق، وليس عاجزا عن إيراد طرق متصلة إلى هشام بن عمار، لكن مقصده ما سبق، وأن هذا اصطلاح للإمام البخاري رحمه الله، اصطلاح للإمام البخاري دل عليه الاستقراء الذي ذكره الحافظ بن حجر، وأنه يذكر أحيانا فيما لم يسمعه من مشايخه ولم يكن عنده طريق عالية أو نحو ذلك من الأعذار يذكره بصيغة قال فلان، ولكن لم يسمع هذا الحديث من هذا الشيخ، فهو نسب إليه القول ولم ينسب إلى نفسه بأنه سمع أو أن المقول متجه إلى الإمام البخاري، وهذا اصطلاح للإمام البخاري، يقول قال فلان فيما لم يسمعه منه، وليس معنى ذلك أنه ليس بمتصل. ثم هو ليس على شرط الصحيح، ما كان من هذا القبيل ليس على شرط البخاري حتى يستدرك عليه ويشن عليه. لماذا؟ لأن باب التعليق وباب الشواهد والمتابعات هذه ليست على شرط الإمام البخاري، ومع ذلك فالإسناد متصل من جهات عدة عن هشام ابن عمار. وهذا هو الجواب الثاني للإمام النووي، أن هذا الحديث بعينه معروف الاتصال من غير هذه الجهة. فمن ذلك، فمن الرواة عن هشام بن عمار أو من المخرجين لهذا الإسناد متصلا ابن حبان والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين، وهكذا الإسماعيلي في المستخرج والبيهقي في الكبرى، والحافظ بن حجر رحمه الله في تغليق التعليق ذكر من جهات عدة طرقا عدة متصلة إلى هشام بن عمار، منها ما سبق، منها طريق بن حبان قال أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان قال حدثنا هشام بن عمار، والحسين بن عبد الله القطان ثقة فهذا موصول متصل، وهكذا الطبراني أورده فقال حدثنا موسى بن سهل الجوني البصري قال حدثنا هشام بن عمار، وغيره كثير أوردوا هذا الإسناد متصلا. وزمام هذه الأسانيد تجدها في تغليق التعليق، للحافظ ابن حجر المجلد الخامس صفحة 20 إلى 22. فلا تمسك للحافظ ابن حزم بهذا الحديث أبدا، إذ أن هذا الحديث متصل من جهات عدة، وكون الإمام البخاري ذكره بهذه الصيغة هذا اصطلاح الإمام البخاري فيما لم يسمعه من مشايخه، وليس معنى ذلك أن ما يسوق فهو ضعيف، وقد علمت أن له طرقا كثيرة. قال رحمه الله: بقي الجواب الثالث الذي ذكره النووي، وهو أن هذا الحديث وإن سلم انقطاعه فمثل ذلك غير ملحق بالانقطاع في الكتابين، لما عرف من عادة الإمام البخاري ومسلم وشرطهما، وأن المنقطع وأن المعلق ليس من قبيل ما هو من شرط الإمام البخاري، وهذا واضح أن المعلقات ليست من شرط الإمام البخاري، لأن الإمام البخاري سمى كتابه الجامع المسند، فجامعه مسند متصل صحيح. أما هذا الحديث فلم يرده على شرطه، وإنما أورده بصيغة اصطلح عليها الإمام البخاري، عرف ذلك وعرف اصطلاحه بالاستقراء، وأنه يورد مثل هذا يعني هذه العبارة فيما لم يسمعه من مشايخه. قال رحمه الله: والبخاري قبل ذلك قال: وأخطأ في ذلك من وجوه، والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح، يعني بشرط الصحيح خارج الصحيح، يعني أن الحديث صحيح معروف الاتصال على شرط البخاري، يعني أنه على شرط البخاري وليس هو في كتابه، بل أخرجه غيره على شرطه. ثم أيضا هشام ابن عمار وإن كان فيه كلام فهو متابع، هشام بن عمار فتوبع في هذا الحديث. قال رحمه الله: والبخاري رحمه الله قد يفعل مثل ذلك، لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه. انظر إلى ابن الصلاح يسميه تعليقا، وأنه يصرح بأن الإمام البخاري يتعمد فعل هذا، لا لكونه عاجزا عن إيراد هذا الإسناد متصلا، ولكن لما ذكره. قال: لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات، فالإمام البخاري عنده علم بأن هذا الحديث متصل من جهة الثقات. قال: وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا، وهذا سبق في مبحث المعلق، وأن الإمام البخاري قد يعلق الإسناد ويصله في صحيحه، في موضع آخر، وقد مر المغزى من ذلك بتوسع عند الكلام على المعلق، يرجع إلى هناك ويراجع. قال رحمه الله: لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسند متصلا، وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع، والله أعلم. هذا خلاصة هذا المبحث. قال رحمه الله: وما ذكرناه من الحكم في التعليق المذكور فذلك فيما أورده منه أصلا ومقصودا، لا فيما أورده في معرض الاستشهاد، فإن الشواهد يحتمل فيها ما ليس من شرط الصحيح معلقا كان أو موصولا، وهذا قد نص عليه جملة من الأئمة كما سبق في مبحث المعلق، كابن القطان الفاسي رحمه الله وغيره، بأن المعلقات ليست على شرط الصحيح، سواء كان إيراد الإمام البخاري لهذا الحديث المعلق مقصودا أو غير مقصود ليس على شرطه. قال: ثم إن اللفظ، فهذا المبحث هو مكرر، والإمام ابن الصلاح رحمه الله اعترض عليه في هذا المبحث بأنه فرق، وكان عليه أن يجمل مبحث المعلق فيما مر، لكن ابن الصلاح جزأ وقسم المبحث إلى مبحثين، فذكر في مقدمة الكتاب شيئا من مباحث المعلق وذكر الباقي هنا، ونحن في الموضع الأول ذكرنا جميع ما يتعلق بمبحث المعلق. قال: ثم إن لفظ التعليق وجدته مستعملا فيما حذف من مبتدأ إسنادي واحد فأكثر، وقد مر بأن هذا تعريف المعلق، ما حذف من مبتدأ إسنادي واحد فأكثر، فالمعلق يجتمع مع المنقطع في هذا، في كونه فيه سقط، وقد يجتمع أيضا مع المعضل إذا تكرر السقط وتوالى وهكذا. فإذا حذف المؤلف من مبتدأ الإسناد رجلا واحدا هذا يسمى معلقا منقطعا، فإذا حذف رجلين على التوالي أو أكثر من رجلين هذا يسمى معلقا معضلا. إذن المعلق من قسم المنقطع، وقد يكون من قسم المعضل، والكل يجمعه جامع وهو اسم الانقطاع والإرسال. قال: حتى إن بعضهم استعمله في حذف كل الإسناد، مثال ذلك قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال ابن عباس، يعني أورد مثالا على المرفوع، قال ابن عباس كذا وكذا، روى أبو هريرة كذا وكذا، وهذا مثال على الموقوف. قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة كذا وكذا، قال الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. يعني بذلك أن المعلق قد يعلق المؤلف الحديث ويحذف جميع الإسناد، وما يبقي إلا المتن، إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يخرجه عن كونه معلقا، هذا لا يخرجه عن كونه معلقا، إذ المعلق سواء حذف رجل من إسناده أو رجلان أو يحذف الإسناد كله، وهذا كثير في صحيح البخاري، تجده يورد الباب ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، فهذا معلق، هذا معلق حذف جميع إسناده، أو كذلك يورد الموقوفات، وهذا يكثر منه في عند الكلام على، يعني في كتاب التفسير الإمام البخاري يورد كثيرا من الموقوفات والمقطوعات ويحذف جميع أسانيدها، وقد يحذف شيئا من الإسناد كما هو المثال هنا، قال الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وقد يفعلها في شيوخه، قال وهكذا إلى شيوخه. وأما ما أورده، يعني قد يسقط أيضا شيخا من شيوخه ويكتفي بذكر الإسناد ابتداء من شيخه فما بعد. قال وأما ما أورده كذلك عن شيوخه، يعني الآن المعلقات التي هي عن شيوخ الإمام البخاري، فالإمام البخاري قد سمع من مشايخه وما سمي شيخا له إلا وقد سمع منه، فهذه على أحوال مر ذكرها، ومن تلك الأحوال فيما إذا قال الإمام البخاري قال فلان بدون أن يقول قال لي، وإنما يقول قال فلان، وهذه الصورة التي مر ذكرها، وأنها يعني وإن كان ظاهر الصورة بأنها متصلة، إذ أن هذا الشيخ قد سمع منه الإمام البخاري، لكن الإمام البخاري اصطلاح له عرف ذلك بالاستقراء أنه إذا قال قال فلان وهو من مشايخه يورد هذا الحديث فيما لم يسمعه من هذا الشيخ، ولذلك الإمام البخاري رحمه الله نسب إليه التدليس بسبب هذه الصيغة، ومر معنا الكلام على ذلك، فمن يذكر لنا من نسب التدليس للإمام البخاري في هذا؟ نعم، مر بأن ابن منده نسب إلى الإمام البخاري التدليس وقال هو مدلس، لماذا؟ قال لأنه يقول عن مشايخ قال فلان وهو لم يسمعه منه، وهذا يعني هي صورة التدليس، أنه يعني يروي عن من سمع منه في الجملة ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة للسماع، وهي مثل قال، فيقول قال فلان وهو من مشايخه مع كونه لم يسمع منه، فقال هذا مدلس. إيش دليل هذا التدليس؟ هذه الصورة. رد عليه الحافظ بن حجر في تعريف أهل التقديس وأيضا في النكت بأن هذا ليس تدليسا، وإنما هو اصطلاح للإمام البخاري عرف ذلك بالاستقراء، وأورد أمثلة على ذلك في النكت. قال رحمه الله: وأما ما أورده كذلك عن شيوخه فهو من قبيل ما ذكرناه قريبا في الثالث من هذه التفريعات. قال: وبلغني عن بعض المتأخرين من أهل المغرب أنه جعل قسما من التعليق ثانيا، وأضاف إليه قول البخاري في غير موضع من كتابه وقال لي فلان وزادنا فلان. الآن هذه غير الصورة الأولى، الآن الإمام البخاري يقول قال لي فلان وزادنا فلان، هذه غير الصورة الأولى، وهذه حكمها أنها متصلة. قال: فوسم كل ذلك بالتعليق المتصل من حيث الظاهر، والصواب بأنها ليست معلقة، هذه الصورة ليست معلقة، وإنما يقال هي ليست على شرط الصحيح. قال رحمه الله: فوسم كل ذلك بالتعليق المتصل من حيث الظاهر، المنفصل من حيث المعنى. وقال: متى رأيت البخاري يقول وقال لي وقال لنا، فاعلم أنه إسناد لم يذكره للاحتجاج به، وإنما ذكره للاستشهاد به. الأصل في إيراد الإمام البخاري لمثل هذه الصورة يقال: أولا من حيث الاتصال هي متصلة، ثانيا من حيث كونها هل هي في الشواهد أم هي مقصودة أي أنها في الأصول، لا يقال بأنها ليست على شرط البخاري، إذ شرط البخاري يعني سبق ذكره، وأن الإمام البخاري عادته فيما يرويه من أصوله أن يرويه بصيغة حدثنا ونحوها. قال: متى رأيت البخاري يقول وقال لي وقال لنا، فاعلم أنه إسناد لم يذكره للاحتجاج به، وإنما ذكره للاستشهاد به. وكثيرا ما يعبر المحدثون بهذا اللفظ عما جرى في المذاكرات والمناظرات وأحاديث المذاكرة، قل ما يحتجون بها. مرة تنبيه على ذلك، وأن ما كان من قبيل المذاكرات يتسامحون فيه الأئمة أئمة الحديث، كانوا يعقدون مجالس التحديث، وهذه المجالس مجالس التحديث هي المعتمدة عندهم، وهي التي يكتب الناس فيها ما يسمعونه عن المحدث أو ما يقرأ على المحدث، ونعم وهذا يكون معتمدا عنده، ويكون المحدث قد جهز نفسه ونحو ذلك، بخلاف مجلس المذاكرات والمناظرات فقد يتسامحون ويتساهلون فيه. وهذا معروف أن مجلس المذاكرة يحصل فيه تسامح، ويحصل فيه رواية بالمعنى، ويحصل فيه تسامح من حيث الجملة، فلذلك المحدثون كان عندهم مجلس المذاكرة أنزل من مجلس التحديث. قال ابن الصلاح: وأحاديث المذاكرة قل ما يحتجون بها. قال رحمه الله: قلت: وما ادعاه على البخاري مخالف لما قاله من هو أقدم منه وأعرف بالبخاري، وهو العبد الصالح أبو جعفر بن حمدان النيسابوري، وهو من الأئمة من أئمة الحديث. قال: فقد روينا عنه أنه قال: كل ما قال البخاري يقال لفلان فهو عرض ومناولة. هكذا يقول ابن حمدان بأن قول البخاري قال لفلان فهو أنه عرض ومناولة. قال: قلت: ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال الإسناد من وسطه. الآن مسألة أخرى، وهي: هل السقط وسط الإسناد يسمى معلقا؟ لا يسمى معلقا. لماذا؟ لأن المعلق إنما هو خاص بما إذا كان السقط من ابتداء الإسناد. قال: ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال الإسناد من وسطه أو من آخره، ولا في مثل قوله يروى عن فلان ويذكر عن فلان وما أشباهه مما ليس فيه جزم. أما ما كان بهذه الصورة فلا يخرجه ذلك عن كونه معلقا، فكونه أتى بغير صيغة الجزم وأتى بصيغة المبني لما لم يسمى فاعله وما يسمى بصيغة التمريض، هذا أيضا من قسم المعلق، هذا أيضا من قسم المعلق. قال: وما أشبهه مما ليس فيه جزم، على من ذكر ذلك عنه بأنه قاله وذكره. وقد مر الكلام على هذه الصيغة، صيغة التمريض، وأن الغالب على هذه الصيغة أن تكون يعني الضعف فيها غالب. قال رحمه الله: وكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق، يعني الآن من حيث اللغة قال بأن التعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق ونحوه، لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال. أما قول ابن الصلاح بأن ما كان بصيغة التمريض ليس من مبحث المعلق، اعترض عليه ذلك غير واحد كالحافظ المزي وبعده الحافظ العراقي وغيره، وسموا كل ذلك تعليقا. أما ما حكاه ابن الصلاح عن أبي جعفر بن حمدان وأقره عليه وأنه يكون في العرض والمناولة، فاستبعده الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر استبعده. قال في النكت المجلد الثاني صفحة 601 بعد أن أورد كلام أبي جعفر بن حمدان، قال الحافظ: ففيه نظر، فقد رأيت في الصحيح عدة أحاديث قال فيها قال لنا فلان، وأوردها في تصانيفه خارج الجامع بلفظ حدثنا، ووجدت في الصحيح عكس ذلك، وفيه دليل على أنهما مترادفان. قال الحافظ: والذي تبين لي بالاستقراء من صنيعه أنه لا يعبر في الصحيح بذلك إلا في الأحاديث الموقوفة أو المستشهد بها. فقول ابن حمدان فيه نظر. ابن حمدان يقول بأن صيغة الإمام البخاري قال لفلان أنها تأتي للعرض والمناولة، اعترض عليه الحافظ في ذلك، وقال بأن الإمام البخاري رحمه الله قد يقول في خارج الصحيح فيما عبر عنه داخل الصحيح قال لنا، يعبر خارج الصحيح بقوله حدثنا، فهذا يدل على أن الإمام البخاري رحمه الله سواء قال لنا أو يعني قال لي أو روى لنا أو عز لنا وغير ذلك أنها متصلة، يدل على أنها متصلة وأنها ليست من قبيل المعلق. الذي يدل على ذلك أن بعض تلك الأحاديث يأتي خارج الصحيح ويعبر عنها بلفظ حدثنا، فهذا يدل على أنها متصلة. لكن هل هي مقصودة بالإخراج من الإمام البخاري وأنها تعتبر من يعني من الأحاديث التي قصد إخراجها الإمام البخاري وأنها على شرطه، أما هذا فلا، فينظر إلى هذه الصيغة من جهتين، ينظر إلى جهة الاتصال، والصواب أنها متصلة وليست من قبيل العرض والمناولة. ينظر إلى الجهة الثانية وهي هل هذه الصيغة صيغة يعني تكون على شرط الإمام البخاري؟ لا. ما الذي يدل على ذلك؟ يدل على ذلك تنصيص الحافظ ابن حجر وأنه استقرأ هذه الصيغة ووجدها أنها تأتي في الموقوفات وفي ما كان في الاستشهاد، وما كان من الموقوفات والاستشهاد ليس على شرط الإمام البخاري. وانظر أيضا نكت الزركشي المجلد الثاني صفحة 54-55، نكت الزركشي المجلد الثاني صفحة 54-55، وكذلك النكت قبل ذلك للحافظ المجلد الثاني صفحة 601. ومن أراد يعني الاستزادة يرجع إلى ما ذكرناه عند مبحث المعلق، فهناك ذكرنا جميع مباحث هذا الباب. نتوقف هنا إن شاء الله. متصلة، لكن هل هي على شرطه؟ لأنه كثير منها أو بعض منها نعم، حتى لو لم يوجد ذلك، حتى لو لم نجد أنها مصرحة في ذهن، هذا تصريح قال لي، هو يقول بأنه قال لي، فهمت؟ فقوله قال لي وحدثنا سواء، نعم قد يكون وقد يكون، المهم بأنه متصل. نحن نتكلم من حيث الاتصال، هل هو متصل؟ المذاكرة يأتي فيها الحديث متصل، بخلاف العرض والمناولة. العرض والمناولة ليس السمع وإنما هي يعني يستخدمها أكثر من يستخدمها في الموقوفات، يعني قال لي في الموقوفات والاستشهاد. أنت ارجع إلى النكت المجلد الثاني صفحة 601. قال: والذي تبين لي بالاستقراء من صنيعه أنه لا يعبر في الصحيح بذلك، يعني قال لي، إلا في الأحاديث الموقوفة أو المستشهد بها، يعني ما كان من قبل الموقوفات والشواهد. وهل هذه على شرط البخاري؟ الموقوفات والشواهد المتابعات ليست على شرط البخاري، لأن الذي على شرط البخاري هو ما كان متصلا مسندا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس نعم ليس على شرط البخاري، لكن الغالب عليها الصحة.